للتوصل إلى صيغة معيعين، فنقول في التفرجل سفيرين، وفي منطلق مطيلين، وهذا جائز وليس بجائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب، لأنه يقول وقد تزاد الياء، فقوله وقد تزاد الياء إشارة إلى أن هذا الحكم جائز وليس بواجب، فهذا تنبيه منه وإشارة إلى أن هذا جائز وليس بواجب، أي زيادة الياء قبل الطرف عوضا لما حذف وجبرا لما فاته من الحد ووصولا إلى صيغة فعيعين، هذا جائز وليس بواجب. فيجوز أن تقول مطيلا على ما تقدم، مخيرج على ما تقدم، لكن لك أن تقول مخيرج ومطيلين، تزيد هذه الياء جبرا لما فاته من اللقب. فهذا هو المقصود من هذين البيتين. وقوله كما سمعت وقد تزاد إشارة إلى أن هذا الحكم جائز وليس بواجب، وأنه أقل من الأول، أيضا إشارة إلى أن هذا أقل من الأول الذي وعده الزيادة مطيلق، هذا أكثر ومطيلق أقل، لأنه قال وقد تزاد، في إشارة أن هذا الحكم جائز، وفي إشارة أن هذا الحكم قليل وليس بكثير، وإنما الكثير عدم التعويض، الأكثر عدم التعويض مطيلق، هذا أكثر من مطيلق. وهذا استفيد من قوله وقد، طيب ثم هذا وفهم من قوله وقد تزاد دلة ذلك وأنه غير لازم، وفهم من قوله وقد تزاد دلة ذلك وأنه غير لازم، وأما شرح البيت واضح. مذكور عندكم ما شاء الله، وأنه غير لازم مذكور، لا تجاوز. طيب الأخ يقول مذكور عندنا في هذا بعض ما ذكرنا مذكور عنده في النسخة. طيب ومثله يقال الجمع لأنهما من واحد واحد كما تقدم، فلك أن تقول في جمع منطلق مطالق ومطاليق، ومطالق أكثر، هذا التعويض أكثر، وسفرجل تقول سفارج وسفاريج بالتعويض وعدم التعويض، ومستخرج مخارج ومخاريج، مخارج ومخارج بالتعويض وعدم التعويض، وعدم التعويض هو الأكثر. فجمع التكثير والتصغير من باب واحد في كثير من الأحكام، فهذا الحكم في التصغير أي التعويض، تعويض الياء قبل الطرف، هذا في التصغير وفي التكثير في نحو هذه الأمثلة التي ذكرت. والجبري المصغر المهيض، المهيض المكسور اسم مفعول، تقول المهيض أي المكسور اسم مفعول من هذا العظم إذا كسره، أظن ذكر شيء موجودة. قال أي ويجوز أن تزاد ياء قبل الآخر على ما حذف منه حرف وهو الخماسي أو حرفان وهو الثلاثي، سواء كان هذا الحرف أصليا أو زائدا، سواء كان هذا الحرف المحذوف أصليا كما هو الحال في التفرجل أو زائدا كما هو في منطلق، حذف منه حرف تصير تقول مطيلا، فلك أن تقول مطيلين، لا يزال زيادة ما حذف من الحرف زائدا أو أصليا، زائدا أو أصليا، فتقول سواء كان أصليا أو زائدا عند قولي ما حذف من الحرف. قال ويجوز أن تزاد ياء قبل الآخر على ما حذف من الحرف وهو الخماسي، هنا تقيد قل أصليا كان أو زائدا، وتمثل تشير إلى الأمثلة، وهو ذكر الأمثلة في الزائد هو الأصلي شارع ما ذكرنا. قال أو حرفان وهو الثلاثي، وهذا في نحو إيش؟ حرفان في نحو مستخرج، أو حرفان وهو الثلاثي المردودان إلى أربعة ليصح فيهما وزن فعيع، نعم كما تقدم في الصورة الأولى، فهنا تزيد يا فيكون فيهما وزن إيش؟ فعيعين، عند زيادة يا يكون فيهما الوزن الثالث وهو وزن فعيعين بعد الزيادة، وإنما فعيع قبل الزيادة قبل التعويض عن المحذوف يقول فعيع،